لا انا بشوف في الجامعه عندنا في اختلاط وفي فتنه كثيره. فهل شيخ يعني تنصح الجمعيه اذا ممكن هل نقدم على مساعده هؤلاء الشباب في الدراسه في هذه الجامعه او لا؟ بعض الخبر يا شيخ ان بعض الناس افتتنوا نسال الله العافيه بعض السبب الى ان تخرج. فما الضابط يا شيخ في ارسال الشباب الى الجامعه؟ ما في جامعة أخرى أو دراسة في معهد آخر يغني عنها؟ توجد إلا جامعة واحدة يا شيخنا. طيب وهل الإنسان يتوقف فائدته للأمة على الحصول على شهادة من هذه الجامعة؟ بمعنى أنه إذا لم يكن معه شهادة من الجامعة رفض وترك على جانب؟ إذا كان يتوقف على ذلك أي على ترك الدراسة في هذه الجامعة ويتوقف على ذلك أن الناس لا ينتفعون بما أعطاه الله من العلم فليدرس وليبتعد عن الجلوس إلى جنب المرأة. وأنا أرى لو أن أهل البحرين يطلبون من الحكومة أن يفرقوا النساء عن الرجال ولو بالأماكن على الأقل، يعني مثل لو أن النساء صرنا في مؤخرة الغرفة والرجال في مقدمتها فهذا يشبه أن تكون النساء في المساجد في مؤخر المسجد والرجال في مقدم المسجد. أما كون المرأة تجلس إلى جنب الرجل على الكرسي واحد فهذا فتنة ولا يجوز أن يفعل الإنسان هذا. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.